لا إله إلا الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله. الوكالة عرفت المادة 699 من القانون المدني الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وقد ينصب فعل الاختلاس أو التبديل في الوكالة على المبلغ الذي تسلم إلى الوكيل لإجراء العمل القانوني مثل شراء بضاعة، أو على ثمن الشيء الذي وكل في بيعه، أو على النقود التي كلف بتحصيلها من العملاء، أو حتى لو باع المال الموكل ببيعه بأكثر من الثمن المتفق عليه واحتفظ بالفرق لنفسه دون علم الموكل، وهكذا. والأصل في الوكالة أن تكون تبرعية طبقا للمادة 709 من القانون المدني، إلا إذا اتفق على غير ذلك، وقد تكون الوكالة بأجر منتظم أو بأجر يدفع دفعة واحدة، كما قد تكون بالعمولة. وقد قضي مرارا بأن الوكيل بالعمولة يعد خائنا للأمانة إذا اختلس الأشياء المسلمة إليه لنفسه ولم يسدد ثمنها عند مطالبته به، وتميل المحاكم للتوسع في تحديد معنى الوكالة فتجعلها تنصرف إلى كل تكليف صادر إلى شخص بقبض مبلغ أو تحصيله لحساب شخص آخر. ومن صور هذا التوسع اعتبار الشريك الذي يتولى إدارة أموال الشركاء بوجه عام وكيلا عنهم بغض النظر عن نوع الشركة، وذلك بشرط أن يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة، أو عند تسليم أحد الشركاء بصفته هذه شيئا من رأس مال الشركة فيعتبر وكيلا، ويقع اختلاسه المال تحت طائلة المادة 341 عقوبات. وعلى العموم تعتبر المحاكم الشركة في الشركة وكيلا عن الشركاء عند عدم تعيين مدير له، وقد قضي بأنه يعد مبددا الشريك في استغلال مطحن إذا اختلس شيئا من المال المشترك، ومثله الشريك في استغلال حديقة وورشة طوب، كما يعتبر الوارث وكيلا عن باقي الورثة فيما يتعلق بالمنقولات الشائعة التي آلت إلى الجميع بالميراث. وقد قضي بأنه إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائبا عن باقيهم سندا بمبلغ ما لاستعماله في أمر معين، فرفع بهذا السند دعوى باسمه شخصيا مدعيا أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة، فإن هذا الشخص يكون قد غير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، ويكون مختلسا هذا العقد أي خائنا للأمانة. كما قضي بأن تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامي لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلا منها له لاستعمالها في أمر معين لمنفعتها، فاختلاسها يعد خيانة أمانة. تحويل ورقة تجارية إلى آخر يثار البحث أحيانا فيما يتعلق بتحويل كمبيالة أو سند إذني أو شيك إلى آخر ليقبض قيمته بدلا من الدائن، وهل يعد المحول إليه وكيلا عن المحول أم لا؟ وفي الواقع ينبغي البحث عن نية المحول، فإذا كان التحويل مجرد توكيل بالقبض والتحصيل لحساب المحول فاختلاس المبلغ يعد خيانة لهذه الوكالة. أما إذا كان المقصود منه تمليك المحول إليه المبالغ الواردة بهذه السندات سدادا لدين أو دفعا لثمن سلعة أو نحوهما، فالوكالة تعد حينئذ منتفية بما يحول دون قيام الجريمة. النيابة القانونية: إلى جانب الوكالة العقدية توجد صور أخرى من الوكالة يحددها القانون لا العقد، يحدد القانون نطاقها للعقد، وقد جرى الرأي على تسميتها بالنيابة القانونية، ومن صورها نيابة الولي والوصي والقيم والحارس القضائي والسنديك أي وكيل الدائنين في إجراءات التفليس، وذلك بالنسبة للأموال المسلمة إليهم لإدارتها. أما إذا كان تسليم المال لمجرد حفظه ورده عينا دون إدارته فتكون يدهم عليه يد مودع لديه لا نائب، وفي الحالين يكون الاستيلاء على المال خيانة للأمانة. ومن المتفق عليه أن أحكام خيانة الأمانة تسري على جميع هؤلاء إذا اختلس أحد منهم شيئا من أموال من ينوب عنه، ولذا قضي بإدانة وصي لأنه اختلس شيئا من مال القاصر، وأيضا بإدانة مشرف اتفق مع الوصي وبدد شيئا من مال القاصر، وطبقا للرأي المعمول به يعد ناظر الوقف نائبا عن جهة الوقف، وكان بعض الآراء يرى اعتباره نائبا عن المستحقين. وتثير الفضالة شيئا من الصعوبة، فالبعض يميل إلى أن يخضعها إلى حكم النيابة القانونية قياسا عليها، فيقول إنه إذا أبرم الفضولي أمرا معينا كان اشترى سلعة لمصلحة المستفيد وساءت نيته فاختلس شيئا منها، فلا مانع من اعتباره خائنا للأمانة. لكن المادة 341 أغفلت النص على الفضالة، وهي وإن كانت تشبه في بعض جوانبها النيابة القانونية إلا أن مصدرها شبه عقد مستقل، في الكثير من خصائصه استقلالا بينا عن صور النيابة الأخرى. ولذا يذهب البعض الآخر إلى القول بأن قاعدة التفسير الجنائي الضيق لا تسمح بمثل القياس سالف الذكر. لا إله إلا الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله.